مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. كلم وادينا وأضاءت منه ليالينا، الفرح كلم وادينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا تلمى باهج كلها كلها، حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها، يا عرس نادل تلمى باهج كلها. أتيناكم فحينا نحييكم، أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم، ولولا الحابة السمر سطابت سهرات العرس الجميلة، وزهور الروض فاحت عطرة طهر وفاضلة. يا نسيم الأنس طابت سهرات العرس الجميلة، وزهور الروض فاحت عطرة طهر وفاضلة. وجد من ترضى أخلاقه، واقبل من قدم أوساقه، زوج من ترضى أخلاقه، واقبل من قدم أوساقه. جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير الزعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فالفعل رايتي، وجهادنا دربنا فالفعل رايتي. مرحبا مرحبا للمنشد أبو عابد. إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى كل من نشأ في أحوال الفضيلة وسور الأخلاق، إلى كل عروسين مؤمنين يرغبان في حياة طيبة هانئة سعيدة، بعيدا عن سخافات الهوى ومواطن الفتن، نهدي هذه الأغاريث نشيد فرح وعبير سرور وبديلا طيبا مرحا مباحا، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لكل عروسين ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. كل نبي بشر بأحمد وأنذر، أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر، أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر، أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر، أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر، أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر، أن آمنوا بأيه وصدقوا بهديه. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا

عونا الدنيا كذا دينا عونا الدنيا كذا دينا عونا الدنيا كذا دينا عونا الدنيا كذا دينا عونا الدنيا عونا الدنيا عونا الدنيا كذا دينا الزوجة بنت الأشراف بنت الأشراف بالطهر عاشت وعفاكي عاشت وعفاكي الزوجة بنت الأشراف بنت الأشراف بالطهر عاشت وعفاكي عاشت وعفاكي عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف جميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف جميل الأوصاف عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله عاشوا لله عاشوا لله محبينا يا رب تبارك عرسهما بارك عرسهما يا رب العرش اكتب لهما رب اكتب لهما يا رب تبارك عرسهما بارك عرسهما يا رب العرش اكتب لهما رب اكتب لهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما اصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما اصلح حالهما ندعوك إلهي امينا ندعوك إلهي امينا ندعوك إلهي امينا ندعوك إلهي امينا ندعوك إلهي ندعوك ندعوك إلهي امينا الفرح هل بوادينا هل بوادينا واضاءت منه ليالي منه ليالينا الفرح هل بوادينا هل بوادينا واضاءت منه ليالي منه ليالينا والله المولى المولى قد اكرمنا والله المولى المولى قد اكرمنا والله المولى المولى قد اكرمنا والله المولى المولى قد اكرمنا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله رسول الله رسول الله هدينا يا مجمعا زانت تقام الرآم رضي الإله بسعيه ورعاه الكون يرنو والملائكة والكل يرجو لو يطول بقاه هي صحبة لكن لخير جمعت يا سعد صحب للهدى مسعاه هي صحبة لكن لخير جمعات يا سعد صحب للهدى مسعاه أبشر بخير يا شباب محمد أبشر بخير يا شباب محمد ما خاب ركب يهتدي بهداه يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها نهفو لها ودعاء ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين تهفو قلوبهم بشوق وحنين بشوق وحنين قد جئتم والقلب القلب يحدوه الحانٍ، فلربما أطفأتم شوق السنين. قد جئتم والقلب يحدوه الحانٍ، فلربما أطفأتم شوق السنين. والقلب يسعد حين يلقى مبتغى صحبا كريما، ليس أطيب من شباب. لعرسنا نلت المدارج كلها كلها، حلو الناشيد وصحبة لهف لها لهف لها. لعرسنا نلت المباهج كلها كلها، حلو الناشيد وصحبة لهف لها لهف لها. ودعاء أحباب أتوا مستبشرين، ودعاء أحباب أتوا مستبشرين. تهف قلوبهم بشوق وحنين، بشوق وحنين. من موجات تاقتني وجه مشرقي مشرقي، ألقي تحياتي إلى الجمع التاقي التاقي. من موجات تاقتني وجه مشرقي مشرقي، ألقي تحياتي إلى الجمع التاقي التاقي. فيه الغنى الغنى، فيه المنى المنى، فيه الغنى الغنى، فيه المنى المنى، فيه السعادة كلها يا للهدى المتألق. فيه الهناء والمروءة تمرح يا للشباب المزدان الحر الناقي. يا ربنا وعد الشباب فكن له واحفظهم يا رب فيما قد باقي. لعرسنا نلت المباهج كلها كلها، حلو الناشيد وصحبة نهف لها نهف لها. يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها، حلو الناشيد وصحبة نهف لها نهف لها. ودعاء أحباب أتوا مستبشرين، ودعاء أحباب أتوا مستبشرين، ودعاء أحباب أتوا مستبشرين. تهف قلوبهم بشوق وحنين، بشوق وحنين. يا عرسنا كم أنت وضاء السنا السنا، صحب كريم جاء يسعى للضياء للضياء. يا عرسنا كم أنت وضاء السنا السنا السنا، صحب كريم جاء يسعى للضياء للضياء. فكأنما شمس الأصيل تنبها تنبها، عادت لتشرق بيننا عند المساء. واستأذن البدر المروع قلبه قلبه كي يطمع عند العروس مع المساء مع المساء. واستأذن البدر المروع قلبه قلبه كي يطمع عند العروس مع المساء مع المساء. يا قومنا هذي شمائل عرسنا، عرس بأرض وهو عرس بالسماء. يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها، حلو الناشيد وصحبة نهف لها نهف لها. يا عرسنا نلت المباهج كلها كلها، وصحبة نهولها نهولها ودعاء أقدام أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء أحباب أتوا مستبشرين تهفو قلوبهم بشوق وحنين بشوق وحنين بشوق وحنين بشوق وحنين بشوق وحنين بشوق وحنين بشوق أتيناكم فحينا نحييكم ولولا الحبة السمرة لما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم أتينا كلنا أشواق بأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق بأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق لأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق لأحباب لنا ورفاق ودمع الفرح في الأحداق ودمع الفرح في الأحداق وقد جئنا وقد جئنا وقد جئنا نهنيكم بوجه فاض بالبشر أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر أتيناكم من العصر بوجه فاض بالبشر لنشهد نوركم يسري لنشهد نوركم يسري وقد نلتم وقد نلتم وقد نلتم أمانيكم أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم ولولا الحبة السمرة لما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا أتينا نحيي الدين ونبغي شكر هادينا فينا وقد جئنا نغنيكم الفرى ببيت الله بالأصباح. أتينا نعلن الأفرى ببيت الله بالأصباح. أتينا نعلن الأفرى ببيت الله بالأصباح. أتينا نعلن الأفرى ببيت الله بالأصباح. فكم تزكو به الأرواح وقد جئنا نهنيكم. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحابة السمرة لما سملت عذاريكم. ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. وزهور الروض فاحت عطر طهر وفاضيلة. هاتي غني يا حمامة حلى في قلب السرور. ربي تمن بالسلامة واملأ الدنيا حبوب. هاتي غني يا حمامة حل في قلب السرور. ربي تمن بالسلامة واملأ الدنيا حبوب. هاتي غني يا حمامة حل في قلب السرور. ربي تمن بالسلامة واملأ الدنيا حبوب. هاتي غني يا حمامة حل في قلب السرور. ربي تمن بالسلامة واملأ الدنيا حبوب. يا نسيم الأنس طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطرة طهر وفاضيلة. يا نسيم الأنس طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطرة طهر وفاضيلة. هاتي غني يا حمامة حل في قلب السرور. ربي تمن بالسلامة واملأ الدنيا حبوب. هاتي غني يا حمامة

الذي بيننا بين السماوات لو كان حب الدنا يا صحب يجمعنا لتفرقت وانزوت هذه الدموعات لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي يا حاضري عرسنا هذه قصائدنا من نبع خير الورى تسقي أغانينا جئتم وجئنا هنا كي تعلو فرحتنا نهدي إلى جمعنا أحلى تمانينا لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلو رايتي لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي هذه قصائدنا وورد صحبتنا جئنا نحيي بها وردا وياسمينا يا رب بارك لنا في عرس ليلتنا واجمعنا بالمصطفى بالحور وفينا لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي أعيادنا أقبلت والفرح وافانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا أقبلت الفرح وافانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا. هذا أخنا لها يا سعد طالعته قد حاز بيت التقى أعلي به شانا لكنما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلوا رايتي لكنما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلوا رايتي هذا أخنا لا يا سعد طلعتي قد حاز بيت التقى أعلي به شانا قد حاز بيت التقى أعلي به شانا. زوج بثوب العفق ضاءت نواصيها وبالتقى كحالت وجها وأجفانا. لكنما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلوا رايتي لكنما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا أسمعين هديلا يفريح القلب الحزين أعيدي يا طيور وأسمعين. شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم ولا أسعد الأوقات وشهرا كله بركات قضينا أسعد الأوقات رضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه فأضت بالعبرة عيناه شهر ذي الحجاد الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خالي إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خالي يا حلاوة النور يا جماله رمضان هو الهلال يا حلاوة النور يا جماله والسعد هلاح أهلا أهلا رمضان والكل أفراح لن يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين ومن يعرض بصدق الطياب الطياب للمنشد أبو عابد من إصداراتنا الحان النازف الحان النازف جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حيا مضمخة بأشواق كنفح الرغب علويا جراح في جسم الرقيق في عينيك دمع وفي الصدر ضيق يقولني رفقا في جسم الرقيق بعينيك دمع وفي الصدر ضيق وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت ثبتك حر طليق وفي الشهر أين ذهبت عني لأنت فنالت الأشجال مني ملاك الحزن في اللحون قد هاجت لي الشجون غنة الحزن في اللحون رفاقي في الدروب طال ليل بالخطوب رفاقي في الدروب طال ليل يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كائب ترتادوني الغصص الضيم لن أنسى إسلامي لن أبقى في ليل ظلامي أبدا لن أنسى إسلامي لن أبقى في ليل ظلامي لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ألحان النازفة النازفة للمنشد أبو عابد من إصداراته من إصداراته قوافل الشهداء فقد تعاني الداعي وتجلدي أمه يوم مداعي وزليل من نفس العزيز مع الزرع إني إلى ساح الجهاد كالشهاب بوجهه وعبوره كالكوكب الدري قد ملأ السماء بنوره كالبلبل الضباح عاد لشتمه وتوالت الضربات والنهوان طرق حوله والشر ينزف بعرقه هذا شفيق ومن له ربط السماء بضربه هناك من إن الوعود عهودنا منذ القدم عهدا قطعناه هناك من الحرم إن الوعود عهودنا منذ القدم ولا تبكي طويلا لن يطول بنا البقاء لن يطول بنا البقاء في هذه الدنيا سنحيا ثم يدركنا الفناء ثم يدركنا الفناء قد رأني ما قد رأيت وهالني عظم البلاء الشهادة لا تنال إلا على قمم الجبال حيث التقاء الأبطال وصعب الرحال حيث التقاء بالشبوخ على دراش للطوال حيث التحار كامل من كل أوضاع الضلال بيارقنا إلى الأبد الأبيد من التوحيد قد نسجت سداها ونحمتها واسفكوا مني الدماء شردني واطردني في العرى واسرقوا أرض جدود الأوفياء شردني واطردني في العرى واسرقوا أرض جدود الأوفياء أنت رمز الفخار أنت أسد الضياء فالبدار البدا أنت باب الهدى عشت طول المدى للعلا مفعدا أنت نور ونا أنت رمز البقاء أنت أسد الضياء فالبدا والبدا ديننا مجدنا نصره عهدنا ظله سعدنا للحمى جندنا الرسول الأمين قوافل الشهداء قوافل الشهداء قوافل الشهداء قوافل الشهداء الماضي صناه صلاحا والهدي حملناه سلاحا والمجد لبسناه وشاحا والزين صدر الايام بغداد يملاها الفخر اذ ناضت يحكيها الدهر بغداد يملاها الفخر اذ ناضت يحكيها الدهر وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية هاتف وفاكس 02-527-3207 موزع الغربية 050-437-6218 موزع الجنوبية 050-632-33-604 موزع الوسطى والشرقية 050-624-71-270